الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: مكروهات الجمعة وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ككلام في خطبته بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثاني فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه وخوف على مال أو حبس أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قواد وأكل كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمن أو شهود عيد وإن أذن الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: وكره ترك طهر فيهما. شرع في بيان المكروهات التي بعضها يتعلق بالإمام الخطيب وبعضها يتعلق بالمأمومين. قوله كره ترك طهر فيهما يعني يكره الخطيب أن يترك الطهارة الصغرى أو الكبرى في الخطبتين. الطهارة عند المالكية ليس شرطا في صحة الخطبتين، لكن أكمل أن يؤديها على طهارة، لأن الطهارة إنما هي شرط في الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم نعم، ممكن تصح إن كان يغتسل للصلاة. بس يحرم عليه المكث في المسجد حال الجنابة، لكن فيما يتعلق بصحة الخطبة صحيح، الخطبة صحيح. قال: والعمل يومه، يعني يكره للمسلم أن يترك العمل في يوم الجمعة، هذا إذا كان بقصد تعظيمه، لأن هذا من مشابهة اليهود فيما يفعلون. لكن إذا ترك العمل يوم الجمعة لأجل الراحة فقط فلا كراهة. قال بعض العلماء: لا سيما إذا اجتمع مع قصد الراحة إذن الإمام في ذلك. إذن الإمام في ذلك يعني الإمام جعل يوم الجمعة، هذا ما في عمل، فهنا لا كراهة أصلا حتى على المذهب، لأن انتفت قصد التعظيم يعني. يعني ترك العمل في يوم الجمعة لأجل الراحة أو لأجل الانشغال بما يهمه من أمر بيته كغسل ملابسه والتهيؤ للعمل في اليوم الذي بعده، كل هذا لا حرج فيه. نعم. قال: وبيع كعبد بسوق وقتها، يعني يكره للعبد والمسافر والصبي البيع والشراء في وقت الجمعة، فإن قال قائل هؤلاء لا تجب عليهم فلماذا قال يكره؟ نقول لو كانت تجب عليهم لحرم على الاشتغال بالبيع والشراء. فالكراهة لأجل إيش؟ أن لأنهم يشغلون غيرهم، لأنه إن باعوا واشتروا فإن الناس يبادلونهم الشراء والبيع. نعم. أما غير هؤلاء الثلاثة فإنه يحرم عليهم. هذا هو، هذا هو أين، ولأنهم يشغلون. طيب، وأصل هذه المثل من قول ابن القاسم قال وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام. نعم. قال رحمه الله وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان. هنا مسألتان عطفهما الشيخ خليل على ما سبق من المكروهات. أولهما أن يتنفل الإمام قبل صلاة الجمعة، يدخل المسجد فيصلي ركعتين أو أربعا وما أشبه ذلك، هذا قال مكروه. أما إن دخل قبل وقت الجمعة فإنه يسن له أن يصلي التحية. انتبهوا يا أخوان بين هذا وهذا. رجل خلاص وقت الخطبة حان فتشاغل الخطيب بإيش؟ بالنافلة قبله، هذا مكروه. الأمر الثاني إن دخل بوقت كاف، الخطبة بينه وبين 10 دقائق أو ربع ساعة، فصلى تحية المسجد لا حرج. قال الإمام الباجي السنة أن يرقى المنبر إثر دخوله ولا يركع، لأنه يشرع في فرض، وإنما يركع من يريد الجلوس. اللي بيصلي نافل الزول الدارقون، لكن هو عليه واجب فلا يتشاغل بما هو دونه. قال الإمام العراقي رحمه الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب، يعني مضى العمل على هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، كأنه يشير إلى أنه لم يكن هنالك أذان أول قبل الأذان الثاني المشهور، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه. برضو الآن كثير من الناس يصلوا قبل الجمعة نوافل أو سنة قبلية للجمعة، الجمعة ليس لها سنة قبلية. قالوا حضور شابة يكره حضور الشابة الجمعة، لأنها مدعاة للفتنة والريب، لا سيما مع كثرة الزحام وتوقع الفتنة. ويفهم من نص خليل رحمه الله أنها إن كانت كبيرة فلا يكره في حقها حضور الجمعة. طبعا المرأة لا يجب عليها السعي للجمعة، لكن إن حضرت ذلك أفضل، لكن إن كانت شابة فإنه يكره على المذهب حضورها، لكن إذا كانت متصينة متحجبة فالصحيح أنه لا كراهة، بشرط أن لا تخرج بعطر وتخرج متبذلة. وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال. السفر عند المالكية على أقسام. القسم الأول السفر قبل الجمعة، فهذا جائز، يعني كان يسافر من الصباح قبل الفجر، قبل الفجر. وإذا كان قبل الزوال يكره، وبعد الزوال يحرم. هنا قاعدة ينبغي طالب العلم أن يتحقق بها: إذا توصل بفعل مباح إلى محرم صار المباح حراما. الله عمر يصلح. نعم، قبل طلوع الفجر يباح، فله أن يسافر قبل طلوع الفجر، أما بعد الطلوع وقبل الزوال هذا موضع كراهة، لأنه قد يتوصل بذلك السفهاء إلى ترك ما وجب الله عليه من صلاة الجمعة، فيسافر لأجل إيش؟ أن لا يصلي الجمعة. والإمام مالك رحمه الله يكثر في مذهبه مراعاة الذرائع، مراعاة الذرائع. فمالك رحمه الله يجعل الذريعة الغالبة والكثيرة كله يمنع إذا كانت غالب ما يتوصل بالشيء المباح إلى محرم، مالك يمنعه. فإذا لم يصل إلى درجة أنه غالب بحيث أنه كثير ليس بغالب، يعني يقع كثيرا لكن ليس الأغلب في الناس أن يتوصلوا بهذا المباح إلى حرام، فمالك أيضا يمنعه. فإذا كان أداؤه إلى المحذور نادرا فمالك يبيحه، وأما غيره فإنهم لا يمنعون إلا الذريعة التي تفضي إلى المحرم قطعا أو تفضي إليه غالبا. ولذلك كثر في مذهبه المسائل التي قال فيها بالكراهة مراعاة لهذا الأصل، مراعاة للذرائع. أما إذا كانت تؤدي إلى المحذور نادرا كالتجاور في البيوت لأجل خشية الزنا فإن مالك لا يمنع. التجاور في البيوت خشية الزنا، هذه أمثلة يضرب يعني يأتي بها العلماء لأجل بيان الشيء النادر في شيء مباح يؤدي إلى محذور لكن على سبيل الندرة. فمثلا زراعة العنب خشية أن تتخذ إيش خمرا، هذا نادر وليس غالب ولا بكثير. كذلك التجاور في البيوت خشية وقوع الزنا، هذا أيضا من المباح الذي يؤدي إلى المحذور نادرا. قال العلماء فلو منعنا هذا النوع لأفضل ذلك إلى تعطيل مصالح الناس، فلا يزرع تمر ولا عنب، وكل إنسان يكون من الآخر على قدر ميل، وهذا لا أحد من العلماء يمنعه لا مالك ولا غيره. فقوله حضور شابة من هذا، وقوله وسفر بعد الفجر وجاز قبله. نعم نعم، مالك يمنع إذا كثر أو غلب. إذا كثر الشيء، كثر التوصل بالشيء إلى حرام، نعم ها؟ ما ما ما, ما يباح. الكون نتكلم عنه الآن. لا المنع يعني قصدنا المنع مو التحريم. المنع يشمل الكراهة وال ومالك أحيانا يمنع من الشيء لأجل وجود الاشتباه فيه والاختلاف. يعني مثلا إذا تنازع فيها الناس وقال بعضهم ممنوع وبعضهم قال إيش جائزة، فإنه يحتاط فيقول بالكراهة ويتوسط بين القولين اللذين هما بالمنع والمنع والجواز فيقول بالكراهة. وفي أشياء كثيرة مالك رحمه الله كرهها مراعاة للخلاف، وأشياء كرهها لأجل الذريعة. قال: ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار. هذا تشبيه على ما سبق من الحرمة في قوله وحرمة بالزوال، هذا معطوف على قوله حرمة بالزوال يعني حرم السفر بالزوال. وكذلك حرم الكلام في خطبتيه بقيامه. نعم. ها؟ لا ما ما ما ككلام في خطبتيه بقيامه. وين؟ هذه مسألة واحدة، مسألة الثانية جاية. نعم. يعني كون الإمام يخطب أو مشتغل بخطبتيه هنا الكلام بالنسبة للمستمع إيش يحرم. طيب إذا كان ما مستمع سامع، إيش الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي أرهف سمعه قصدا، هذا مستمع. والسامع هو الذي وصل إليه الصوت من غير قصد الاستماع. طيب ولو لغير سامع، يعني الشخص الذي هو ما يسمع ايش خطبة الامام. بعض الناس يقول لك الامام ما قاعد نسمع خطبته، بعيد يا اخو الميكروفون قطع وبيتكلم، يقول لك خطبته كيف وكذا وكذا. ويجوز الكلام قبل الخطبة وعند جلوسه، وهذا احترز به المؤلف من قوله ككلام في خطبتيه بقيامه. بقيامه أي بقيام الإمام. إذن خلصنا إلى أن الكلام في أثناء الخطبة حرام، والكلام قبلها جائز، والكلام في بينهما يعني عند جلوس الإمام جائز، وبعدها أولى وقبل الصلاة. هذا سبق لنا. قال ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما، بين الخطبتين يعني قبل الجلوس، يعني انقطع الخطبة الأولى والمجلس بعد، لكن إذا جلس وبيح الكلام. الجلوس الأول جائز. طيب خلي بالك انت مرات راسك يربط. أثناء الخطبتين الكلام ايش ممنوع، فاهم؟ الكلام قبل الخطبة اللي هو عند جلوسه الأول، الجلوس بين الخطبتين الكلام فيه ممنوع. طيب هو قال وبينهما لأجل أن يحترز أنه لما قال ككلام في خطبتيه بقيامه يوهم أنه بجلوسه يجوز، ولذلك عطف على ذلك بقوله وبينهما. نعم. المسألة الثالثة أن المستمع، انتبه، المستمع هذا لا شك أنه يحرم عليه الكلام، والسامع يحرم عليه الكلام، وغير السامع أيضا يحرم عليه الكلام. المستمع معروف، والسامع معروف، وغير السامع معروف، لا يصل إليه الصوت. طيب ناخذ الراجح، الكلام في أثناء الخطبة جاء النص بمنعه، وما بين الخطبتين فيهما نفس الحكم. قال شيخ الإسلام: لأجل أن لا يتلبث بالثانية وهو يتكلم، لئلا يتلبث الإمام بالثانية وأنت تتكلم، فهذا موضع اكتنف المنع، وكل موضع اكتنفه المنع فلا يجوز. هذه قاعدة مهمة، كل موضع ليس فيه معنى الموضع الذي منع فيه الشيء لكن اكتنفه المنع، فالاحتياط أن لا يباح فيه الشيء الذي قبله. يعني عندك موضع الخطبة الأولى ممنوع الكلام فيها، والخطبة الثانية، والمقصود من ترك الكلام التشاغل بسماع الخطبة والكلام يلهي عنها. طيب هذا موضع سكوت، الخطيب لا يتكلم فيه. قال شيخ الإسلام: هذا موضع اكتنف بالمنع، فمنع قبله ومنع. هذا كلام جميل. قال: وكسلام ورده. هذا أيضا تشبيه في الحرمة، يعني لا يجوز لأحد أن يلقي السلام على أحد أو على جماعة بالمسجد والإمام يخطب، فالسلام ممنوع ورده ممنوع، لأنه ليس أولى ليس أولى من إيش؟ من الأمر المعروف النهي عنه. قال: ونهي لاق وحصبه أو إشارة له، يعني مما يحرم على المكلف أيضا. ها؟ وين؟ وكسلام ورده ونهي. ها؟ إلا أن يلغو على المختار. نعم، ما المراد بقوله إلا أن يلغو على المختار؟ آية يعني حتى لو تكلم مع الخطيب حال لغوه فإن هذا يتسامح فيه. قال العلماء: كل كلام مع الخطيب لا يعد لغوا ممنوعا. كلمك الخطيب أو كلمته لأمر طرأ عليه، لا بأس. تقول له: مولانا الآية دي ما في محلها حصل، أول هذه الآية منسوخة، لا بأس. أيضا آية العلماء قالوا يدخل في هذه العبارة مسائل، منها خروجه عن مقتضى الخطبة أو قوله بباطل أو إدخال آية منسوخة في الاستدلال. عشان كده ابن تيمية قال: وما ذكره الفقهاء ينبقي أن يغير. بعض الفقهاء قالوا: ككلام مع الإمام وكلامه مع الماموم، دخلوا في الجواز. ابن تيمية قال: لا، هذا ليست في الإباحة على الإطلاق، لأنه قد يكلمه في حاجته، يقول له: مولانا بعدين بعد الجمعة دائرة ما تفوت طوال. يقول لك: انتم ما قلتوا الفقهاء قالوا كلامه مع الإمام، هو يقول لك: ما تكلم معي لكن اتكلمت معه، والكلام مع الإمام ايش؟ مباح. نقول له: لا، لا يكون الكلام مع الإمام إلا من ضرورة أو إجابة على ما سأل عنه الإمام. قالوا: إذا سألك الإمام تعين إيش الجواب، إن كان سؤاله متعلق بأمر الصلاة والخطبة، أما إذا سألك في أمر الدنيا لا تجيب. ها؟ اللخمة. طيب يقول له هذا الحديث ضعيف بارك الله فيك حتى على المذهب. قال ونهي لاق وحصبه أو إشارة له. إنسان لغى لا تنهاه عن اللغو بنص الحديث. من قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وحصبه حصبه بالحصباء أيضا يحرم. أو إشارة له. بعض الناس يتوسعوا في الإشارة يقول لك الممنوع الكلام أنا ما تكلمنا مرات لولده أو لشخص. نعم إشارة العبادة. الغريب أن الفقهاء يجعلوا هذه الأمور من المكروهات يعني. لكن مالك لأنه مذهب مبنى على سد الذرائع والكلام إنه ممنوع وما يتوصل به إلى مقصود الكلام جعله من الممنوع سدا للذريعة. قبل أن أنسى ابن تيمية لما ذكر أن هذه الأمور المكروهات ترجح مذهب الجمهور في أنها ليست حرام لكنها إيش مكروهة. قال لكن إذا غلب على الظن أنه يتوصل بها إلى ممنوع تحرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني تعلم من هذا الشخص أنه إن لم يفهم الإشارة فإنه يتكلم. يعني قال له في شنو هذا الإشارة ولدت إيش ولدت والكلام ممنوع فصار إيش يعني مذهب مالك من هذه الحيثية يكون أرجح. قال وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل. نعم إذا خرج الإمام منع ابتداء الصلاة. وفهم من كلام الشيخ خليل أنه إن ابتدأ قبل خروج الإمام جاز الاستمرار فيها ولا يقطعه لقوله وابتداء صلاة بخروج. هذا أخذنا منها مسائل. المسألة الأولى أنه لا يبتدي صلاة جديدة بعد خروج الإمام إلى المنبر. نأخذ منها إيش حرمة ابتداء صلاة بعد خروج الإمام. ويفهم من ذلك بدلالة المفهوم من كلامه أنه إن ابتدأها قبل خروجه جاز إتمامه. وفهم من قوله لخروجه أن المنع بالنسبة للصلاة إنما يبدأ من حين الخروج ولو لم يخطب. مجرد ما صعد المنبر ابتدأ المنع ولو لم يتكلم بعد. قال وإن لداخل يعني ابتداء الصلاة تمنع لمن يريد النافلة أو يصلي لأجل أنه دخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. فمالك رحمه الله لا يبيح الصلاة النافلة ولو لداخل. لكن هذا هو المذهب والصحيح جواز أداء التحية عند دخول المسجد سواء كان بعد خروج الإمام أو في أثناء الخطبة لعموم الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب وفي رواية يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله وما أظن عالما يبلغه هذا النص فيخالفه لأنه نص صريح دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة ثم قال والإمام يخطب ف فليس بعد هذا البيان من بيان. وما يفعله كثير من الناس تعصبا للمذهب أنهم إذا دخل أحد فصلى ركعتين تحية المسجد أنهم ينهونه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس الرجل أمره بالقيام فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. ثم خاطب الناس خطابا عاما فقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آي آي آي المتبع للدليل يعني. ولذلك هنا المبالغة ردا على من تأثر من المالكية بمذهب الشافعية والحنابلة الذين يجيزون أن الداخل له أن يصلي لأن هذه صلاة سببية تخرج من المنع وبنص الحديث. نعم لكن هذا خلاف المشهور عنده. رواية ابن ماش ابن شاز غير معمول بها في المذهب. كان المناسب أن تكون خلخلة على وزن خليلة. قال ولا يقطع إن دخل. يعني من شرع في النافلة قبل دخول الإمام قبل خروج الإمام فإنه لا يقطعها. يعني أشار إلى فهمت من إيش من كلامه السابق بدلالة المفهوم ثم صرح به مما يدل على أن هذا المفهوم عنده مقصود. قال وفسخ بيع وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد. هذه عقود كلها حكم عليها المصنف بالفسخ. قال وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة. لا بأس بالإشارة إلى معنى هذه العقود. قول فسخ بيع البيع عقد معاوضة على غير منافع. هذا تعريف المذهب عندنا عقد معاوضة على غير منافع. فبقول عقد معاوضة فبقولنا عقد معاوضة دخل حتى النكاح والإيجار. وبقولنا على غير منافع خرجت الإجارة وخرج النكاح. وبعضهم يقول عقد البيع هو عقد معاوضة على غير منافع. ها من يضيف؟ ليس أحد عوضيه ذهب ولا فضة. نعم لأن العوضان إذا كان ذهب وفضة فإنه يسمى مراطلة ولا يسمى بيع. طيب ما سيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الله. وإجارة الإجارة هي عقد معاوضة على المنافع. وتولية بيع الشيء بمثل ثمنه الذي اشترى به. والشركة هي خلط المالين والاتجار فيهما ثم يكون الربح بينهما على قدر الأنصبة. والإقالة مختلف فيها هل هي فسخ لبيع قد انعقد أو بيع جديد في خلاف في الإقالة. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن صارت إليه بنفس الثمن الأول جبرا. هذه العقود وهي البيع والإجارة والتولية والشركة والإقالة والشفعة، فإنها يجب فسخها بمجرد سماع الأذان الثاني من يوم الجمعة. هذا معنى قولي بأذان ثان، وفهم من قوله بأذان ثان أنها إن وقعت بعد الأذان الأول أنها لا تفسخ، لأن هذا الأذان الأول ليس هو المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالنداء المقصود في هذه الآية المأمور بعده بالسعي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هو الأذان الثاني، ولذلك لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. فإذا كان البيع بين شخصين لا تلزمهما الجمعة فالبيع صحيح ولا يجب فسخه. مثاله يا عمر، ها، كعقد بيع جرى بين عبدين مثلا، أو بين امرأتين، أو بين صبي وامرأة، أو بين صبي وعبد. طيب إذا كان جرى عقد البيع بين رجل وامرأة، أو بين رجل مكلف بالجمعة وعبد، فالبيع لا يصح، البيع لا يصح ويلزم فسخ هذا العقد، لأن القاعدة عندنا أن العقود لا تتبعض، العقود لا تتبعض. فإذا كانت ممنوعة في حق واحد منعت في إيش؟ لقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. ما تقول والله هذه امرأة وخلاص يجوز لها الشراء، فهذا العقد لا يمكن أن يحكم عليه بالصحة والبطلان، الصحة من جهة المرأة والبطلان من جهة الرجل، فيتبع إيش؟ يتبع المنع. طيب أي يعني لا تتبعض، يعني لا نجعل بعضها يعطى حكما وبعضها الآخر يعطى حكم. وهذا كثير، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة يحللها لزوجها الأول لا بقصد إدامة النكاح، والمرأة ليست عالمة بنيته، فالآن هذا العقد إيش؟ لا يصح. لكن تصرفات المرأة مع هذا الرجل تصرف إيش؟ الزوج، لا تلام عليه ولا يلحقها في ذلك إثم، لا يلحقها في ذلك إثم، لكن لا يصح النكاح الأول. لا، الرجل لا يحل له مضاجعتها ولا الخلوة بها ولا الكلام معها ولا، لا تنكح ما دام النكاح غير صحيح، لا تترتب عليها أثاره من حلها للأول. ما هي ثمرة؟ إيش قلنا؟ وين هي؟ قال فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد. نعم، يعني إذا وقع زيادة ونقص في البيع فالعبرة بإيش؟ بيوم القبض. يعني عندنا قاعدة في المالكية أنه العقد الفاسد يكون الثمن فيه باعتبار إيش؟ بيوم القبض. يعني مثلا إنسان اشترى شاة من شخص وهذه الشاة تبين أنها غير مملوكة له، لكن بعد أن اشتراها المشتري وذبحها وأكلها، فجاء صاحبها يطلبها، يملك هذا ولا ما يملك؟ صاحبها جاء يطلبها يملكها، ويقول للذي اشتراها خذ الثمن من ايش؟ ممن تحيل عليك، انا اريد ايش؟ شاتي، هذه شاتي وهذه البينة وهذا الشهود، وانت الان اشتريتها وذبحتها تظن انها لمن باع، الان يلزمه ان يدفع القيمة، لكن متى؟ يوم المطالبة او يوم القبض، يدفع يوم ايش؟ القبض، بحيث ان الشات لو كانت يوم القبض مثلا 100 درهم ويوم المطالبة في المحكمة كانت 200، كم يدفع؟ 100. يقول انا لما استلمتها وذبحتها كانت قيمتها في السوق 100، انا ادفع ايش؟ لانه الواجب عليه ان اسلمها في ذلك الوقت، فلما ذبحتها، انا ذبحتها واكلتها، انما اكلت شيئا قيمته ايش؟ 100. اما الان، ولذلك قال فان فات فالقيمة يوم القبض كالعقد الفاسد. واضح؟ طيب ان ما فات الشيء موجود فانه يرد الى صاحب. قال العلماء في الفوات لا في الفوات، يعني اذا فات الشيء وتلف فانه لا عبرة، يعني بما يشتهيه صاحب الشيء. يعني أنا أقول لك والله أنا غنميتي دي، لو في قاعدة الليلة أنا ما أوفيك إلا 500، ماذا يقول المشتري؟ يقول لك غنميتك الآن ما في، لو في الآن إما ندفع عليك وإما نعطيك فيها ما تشتهي، لكن الآن فاتت وفواتها يوم كذا وكذا، ندفع قيمتها يوم كذا وكذا. ففي الفوات ابن تيمية قال يتعلق بإيه؟ بالحكم أمران. الأمر الأول أنه لا يعطى فيها صاحبها ما يشتهي، الفوات يعني الفوات ده عنده أحكام، الوجود إما تديه الشي دايره أو ترد له السلع، أما إن فاتت وأكلت وصرفت في المصالح الآن خلاص العين غير موجودة، فيحل بدل الثمن القيمة، عندنا ثمن وعندنا قيمة. العلماء قالوا الثمن ما كان يتعدى بالباء، تقول أنا أبيع هذا الشيء بكذا، دي شهوتك فيه. واحد قال لك لا السوق عامل 100، كيف تقول 200؟ يقول لك يا أخ هذا ثمن، والثمن يرجع إلى شهوة إيش؟ الباء. يقول لك السوق 200 لكن البضاعة إيش؟ جيد يا أخ، بضاعتك فيه جيدة زي بضاعتك لكن ب200، ليش تعمل 250؟ يقول لك والله هذا ما اشتهي، اللي عاجبه يشتري واللي ما عاجبه يروح. لكن ان تلفت خلاص انتقل الامر من ايش؟ من الثمن الى ايه؟ القيمة. ابن تيمية قال والفرقان بين القيمة والثمن، الثمن ما يشتهيه البائع او صاحب الشيء، والقيمة ما حكم به السوق. ايش القيمة؟ به السوق. والثمن، الثمن ما يحكم به السوق. ولذلك يقول لك يا اخي الولد يسمي ابوه يريدون ماذا تشتهي في هذه البضاعة، مفهوم يا حاتم؟ هذه الامور نسب مهمة جدا. الامر الاول عبارة ما يشتهي، الامر الثاني انها يحكم بمقتضى ما انتهى اليه سوق المسلمين، يحكم بما اشتهى، لا يحكم بالقيمة يعني. لكن انا بس كنت اريد لفظ الشيخ، قال يحكم بما قام به سوق المسلمين يعني. وين هو قبض؟ لا يراعى حوالة الأسواق، لا يراتبها. أنا فيها ضرر. طيب لا أصلا في العقد الصحيح هي الأصل طبعا، ولذلك نحن قلنا كالعقد الفاسد، لأنه هو لما فسد العقد لم يكن أثره باقيا إلى اللحظة التي فيها المطالبة. يعني مثلا عندك عقد سلم والزول ما سلمك مثلا سمسم، مناسب؟ طيب سمسم وسلمني ما سلمني وسلمني وسلمني، أخذ شهور وارتفعت الأسواق، المفروض يديك إيش الآن، لأنه هذا التأخير أنت فيه سبب. فإذا أعطيتني قبل شهرين أنا تضررت في شيء لا دخل لي فيه. قال شيخ الإسلام: فإن أعطاه وامتنع وزادت الأسواق وتحولت فإنه يعطيه يوم دفعه لها، يوم دفعه للمال. قال له: يا خل شيل فلوسك. قال له: لا خليها شوية وكذا، وأنا ما أريد الثمن الآن وأخليه. يا شيخ أنا بعدين ما عندي لك فلوس في الزيادة. لا خليه، هذا ما يقبل له الزيادة، لكن هات وحل الأجل وجيب الفلوس وما أتى بها وأخرها فزادت عليه الأسواق، من يتحمل؟ المؤخر، المؤخر، لأنه يطالبه لا بالقيمة إنما يطالبه بالشيء نفسه، والشيء نفسه إما يدفعه إليه أو يدفع ثمنه، وثمنه الآن غير ثمنه الأول، لا قيمته الآن ليست قيمته الأولى. طيب هذه مسألة مهمة. هيا هيا هي تلفت ولا ما تلفت؟ تلفت ولا ما تلفت؟ يعني في عقد صحيح، في عقد صحيح وما سلمه، الآن له خياران المطالب، إما يأتي بالسلعة أو بقبضها، ولو اشتراها من السوق بأعلى من سعرها. قالوا: لأن المتأخر مع القدرة على السداد كالغاصب يتحمل إيش التبعات. زول غصب وبعدين قال والله الجهاز خسر وبقى التصليح، شال الجهاز غصبه ثم عافر فيه ولا من إيش تعطل، قالوا تصليح الجهاز أكبر من سعره، ماذا يفعل؟ يصلحه ولو بأكثر من قيمته، لأنه هو الذي تعدى. هي كالغاصب، هي المماطل كالغاصب، صحيح. قال: لا نكاح وهبة وصدقة. نعم، النكاح والهبة والصدقة استثناء المالكية من الفسخ، قالوا: لأنها لا معاوضة فيها أو فيها معاوضة لا تشغل على الصلاة. هم ماشيين في الطريق قالوا: زوجتك بنتي، وده قال له: قبلت، فهذا لا يشغل ايه عن الصلاة. الهبة اعطاه شيء من المال قال له: خليه معك، وهذا صار حاله بعد الهدية احسن مما كان قبل الهدية، فاستمع الى الخطبة براحة بال. ايش في هذا الضرر؟ ما في طيب والصدقة، طيب ايش الفرق بين الصدقة والهدية؟ قال العلماء: الصدقة تدفع للحاجة، والهدية تدفع للتأليف والتحبب وطلب ايش المودة. اي نعم، اي هذا بعبارة اخرى الصدقة يقصد بها المواساة، والهدية تقصد بها، يقصد بها التحبب. ولذلك قالوا تعطى الهدية ولو لغني، والصدقة لا تعطى إلا لفقر أو حاجة. طيب هذه كتبها عمر، الصدقة للحاجة. نعم. الهبة، جمهور الفقهاء لا يفرقون بين الهبة والهدية. هو المذهب قالوا وصح نكاح لخفته، وصح نكاح لخفته، خفته زوجته ها. طيب كذا قرر المذهب. والهبة جائزة. طيب وليه ها ها هاي ما قال حرمة فسخ هذه الأمور ما تفسخ، ما يقال هذه الهدية تفسخ ويجب ردها، وهذه الصدقة تفسخ ويجب ردها، وهذا النكاح يفسخ ويجب رده. لا لا ما في تأثير. بالنسبة للهدية والصدقة لا إشكال فيهما، لكن بالنسبة للنكاح الجمهور على أنه يدخل في العقود فيمنع. قال العلماء لأن الشارع وإن كان قد نص على البيع خاصة فيلحق به ما يشبهه مما يشغل المصلي عن صلاته، فيدخل في ذلك جميع العقود يعني، ولا فرق بين عقد البيع وعقد النكاح. والخفة التي ذكروها في النكاح يمكن أن تكون في إيش؟ في البيع. تقول للشخص بعتك اشتريت، خلاص البيع لزم. وأما التقابض ممكن يكون بعد إيش؟ بعد الجمعة. لكن المقصود الانشغال، لأن الكلام يؤدي إلى مماكسة ومفاوضة وكثير وقليل، فيقول له لا هات السلعة وشوفها أنا أشوفها، لا يمكن أقبل بالبيع هكذا، وريني إليها، ويروح المخزن وتفرج وكذا، فوت عليه إما الخطبة وسماعها واجب، وإما الصلاة وهي أوجب. ها ها ها ها ها ها ها البيع ها يلحق بالبيع جميع العقود التي لم ينص عليها، والجامع بينها الاشتغال. طيب قالوا عذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر، هذه الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، منها شدة وحل تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، شدة الوحل والمطر. والمالكية رحمه الله قال الوحل هو الذي هو الطين الرقيق الذي يحمل أواسط الناس على أخذ حذائهم والمشي حافيا. أواسط الناس، ليه قالوا أواسط الناس؟ دائما الفقهاء يربط الأمور بأواسط الناس، لأنه الناس الكبار ذي بيقلع شبطه لأدنى شيء، لو شعر في حصحاص وكذا او في كذا رملة ناعمة كذا يقول لك لا لدي احسن زول يخشها كذا كرعين فقال أواسط الناس، برضو في حكم علقه الفقهاء بأواسط الناس. المال الملتقط إذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يجوز التقاطه والانتفاع به، كالحبل والصوت والعصا. واحد قال للشيخ سيد رحمه الله والبطارية واللعاب، فالشيخ ضحك على سؤاله يعني، لأنه هذا لو استطرد معه الشيخ ما حيترك له حاجة. فقال إن كان في أيام الشتاء فهذه لا ينتفع بها بل يردها لصاحبه، إن كان في الصيف الأمر هين. سبحان الله، قلت كلام العلماء ما يخلو من فائدة يعني. وبس استعذر سريع كده، قال إن كان في أيام الشتاء يعني تتبعها همة أوساط الناس، بل يعني عالي الناس وأدنى الناس كلهم تتبعهم همتها، تتبعهم يعني يتبعون يعني همتهم تتبع هذا الشيء. يقول لك البطارية إن شاء الله في الدنيا ظلمة والمطر جات، أي إنسان فتش البطارية. ولا عبد الله بشيله معه في السفر. قال أو جزام ومرض. لا لا، إذا شدة وحل ومطر مع بعض مجتمع. لا كل واحد عذر، الوحل الشديد عذر والمطر الشديد عذر، لكن المطر إذا كان معه ظلمة أو وحل، مطر إن كان معه ظلمة أو وحل. لا قلت لك مطر معه ظلمة، أنت سبق لنا هذا، مطر معه ظلمة أو مطر معه إيش واحد، أو جذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه، هذه من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. إنسان مريض بجزام أو مريض مرض آخر ليس بجزام، مرض شديد، وكذلك يمرض شخص آخر ويكون متابعا له بحيث أنه يخشى عليه الهلاك إذا فاته، وإشراف قريب ونحوه، إنسان يشرف على محتضر حتى يلقنه الشهادة، وخوف على مال أو حبس أو ضرب، إنسان يخاف على ماله أنه إذا ذهب إلى الجمعة سرق ماله، شيال إسلامية أتت بإيش؟ بحفظ الأموال وعدم تعريضها للضياع والسرقة والإتلاف. وإذا يخشى على ماله أو يخشى على حيوان محترم فإن له أن يتخلف عن الجمعة. يكون مال محترم، ما يكون مال ليس له. لا يعني يكفي في ذلك غلبة الظن، أو حبس حبس فتخلف عن الجمعة يخشى حبس أو ضرب، يعني إنسان يخاف أنه إذا ذهب إلى الجمعة يتعرض للضرب، أو إنه إذا خرج يقبضوه في مظاهرات، أو إنسان طيب إذا كان مطلوب بمال ومحرر الشيك ويطلبونه هل يدخل في كلام الشيخ؟ يعني يتخلف عن الجمعة؟ العلماء يقولون إن كان خوفه من الحبس لأجل أنه يتوصل به إلى الامتناع من أداء الواجب فإن هذا الخوف من الحبس لا يعفيه من الجمعة. انتبهوا لهذا، يعني هو عليه حق يجب أن يؤديه لكن هارب من صاحب الحق، ويخشى أنه إذا ذهب إلى الجمعة أنه يتسلط عليه صاحب المال فيحبسه في الدين. هنا قال الفقهاء ليس له أن يتخلف ولو أدى إلى حبسه، لأن حبسه هذا وسيلة إلى أداء الحق، وأداء الحق واجب، فلا يكون إيش هذا بمسوغ له للتخلف عن الجمعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قيد هذا، قال إن كان هذا الرجل معسرا لا يقدر على الوفاء لكن حكم القاضي بحبسه لأنه زور عليه، قال هذا عنده بعض الناس بالباطل وبالمحامين هو معسر لا شك، ويقول العلماء حبس المعسر في الدين حرام. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الأداء. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فنظرة هذه خبر لمبتدئ محذوف تقديره، فالواجب نظرة، فإذا كان المعسر يجب إنظاره فمطالبته وحبسه على الدين حرام، ومن الحق الضرر به بغير حق. الآن إذا خاف الحبس في هذه الحال ماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام ينحبس ويتخلف، لأن مطالبته على خلاف الشرع وحبسه في الدين على خلاف الشرع. هذه أمور مهمة جدا. قال والأظهر والأصح أو ضربه، الضرب مهمة واقعة بالله. نعم انت امشي على القاعدة بلا ذكر اسماء، يعني ان كان معسرا ليس له شيء من الوفاء، المعسر ما لا وفاء له يعني ليس له من مال ما يوفي به الدين. هذا من جهة الإثم يعني، أما من جهة الحبس لا، إلا إذا سجنه الإمام تعزيرا. طبعا الفقهاء كل شيء منتهي منه، إذا سجنه تعزير فباب التعزير أوسع من باب إيش العقوبات إيش الخاص، هو شرعا ليس عليه سجن، فقال أنا ما سجنته لأجل الدين، أنا عارفه ما عنده حاجة لكن سجنته لأجل تأديب، لكن إن سجنه للتأديب فلا ينبغي أن تكون السجن إيش مستمرا يعني. والفرق بين السجن الذي من جهة الوفاء حبس لأجل أن يوفي، هذا يفترق عن الحبس للتأديب، هذا مؤقت بإيش بوقته، هذا غير مؤقت بوقت، يعني يظل في حبسه حتى يوفي، فإذا أوفى أخرج من السجن، وإذا لم يوفي لم يخرج نفسه، هذا إيش الحبس لأجل الدين. أما الحبس العقوبة فهذا ينظر، ابن تيمية قال يرجع فيه إلى نظر الإمام، الإمام يرى أن هذا متلاعب جدا جدا جدا، هذا يحتاج إلى سنتين، قال لا هذا يستاهل 3 سنين وليس مطلق، بشرط أن التعذير لا يصل إلى درجة العقوبة الحدية، لابد أن يكون دون الإيه دون الحد، يعني واحد يسجنه 15 سنة مثلا، هذا فوق الإيه فوق العقوبة المنصوص عليها. ها على لا بس نحن طبعا كلما نجعل ليه القاعدة عامة أفضل يعني. نقول إن كذا كذا وإن كذا كذا عشان ما نخوض فيش عنده ما عنده. ونحن درسنا ليس في هذا، درسنا في القواعد العامة. قال والأظهر والأصح. استظهر ابن رشد من الخلاف في مسألة العدارة التي هي الخوف على المال أو الحبس أو الضرب، استثنى من مسألة الحبس في المدين أنه يجوز تخلف المدين المعسر في الباطن وظاهره الملاء عن الجماعة والجمعة إن خاف أن يحبس في الدين الذي هو عليه إن هو خرج للصلاة، وهو أحد قولي الإمام مالك. وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره حكم بحق، وأما من ثبت عسره فلا عذر له ولا يباح له التخلف لأنه لا يجوز حبسه. المذهب مذهب ماله المذهب فيه خلاف، يجوز يتخلف والرواية الثانية لا يجوز أن يتخلف، والتفصيل الذي ذكرت ليكم ده أقرب لقواعد الشريعة وكلام المحققين من أهلين. عقلته ولا ما عقلته كلام الأول ولا راح؟ هذا خلاف بس. لا كلام سحنون هو الذي يجري على الخلاف في المذهب، يجوز أو لا يجوز، هذا حرف المسألة. هل يبيح له التخلف؟ قال سحنون لا يبيح له التخلف. إيه؟ لا يجوز له التخلف، لا يجوز حبسه. نعم لكن الصحيح ما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أين نعم إذا حبس بحق خلاص لا يجوز، لا يجوز هذا يعني، هذا كالتلخيص ليش لما سبق. شوف المذهب تروق ليه وتفهم وبعين الراجح معاه وتمشي. قول يا عم نزلت. قال وعري هكذا واستظهر ابنه على صح هذه الخليل. الشيخ خليل يذهب إلى الإباحة. ابن رشد الجد. طيب قلنا ايش او حبس معسر وعري. طيب هذه تكلمنا العري انسان ما عنده ما يسر به عورته فهذا يباح له التخلف عن الجوع. طيب اذا وجد اذا عنده مال يؤجر ثياب هل يتخلف؟ لا يتخلف. طيب وان وجد الايجار على زائد على قدر المثل لا يباح له التخلف. هذا انتم فهمتوا القواعد العامه، فهمتوا القواعد. ليش؟ لان الخروج عن مثل ثمن المثل ليس بواجب يعني، ما يعني حتى المويه ذاتها إذا خرجت عنه ثمن المثل وبقت مبالغ فيها قال لك أنت ماشي الجمعة. أيوة نحن راجينك من زمان على بريك ده بخمسة ألف مثلا خلاص تتيمم وإيش وصل. نعم طيب نعم. ثمانية. لذلك عبارات الفقهاء فيها ضبط عين، فإن زاد على ثمن المثل لم يلزم. طيب، ورجاء عفو قود. إنسان يرجو في القصاص أن يعفى عنه في تحركات في كذا في كذا في كذا. فهنا يعني إنسان عليه دم، يعني قتل أو قطع عضوا من شخص ولزمه القصاص وحكم القاضي بالقصاص، لكن يرجو عفو من إيه؟ من أولياء الدم، وخاف إن ظهر للجمعة أنه يقتل، يباح له التخلف ليه عن الجمعة. يقول لك في مفاوضات شغالة، لكن في ناس واقفين من برا قالوا الزول ده كان لقينا فيه فرصة ننتهي منه تاني لمجالس لاجتماعات، هو متوقع كده. الله يا جماعة خليل له شو حصر المسائل بشكل غريب، يعني يكون عندك إحاطة بالمسائل إحاطة شديدة. فقال ده حوال لأنه يرجو عفوا، يرجو عفوا، والعفو مقصود للشارع. قود يعني قصاص. تاني لاقتك ما تسأل. نعم. قالوا أكلون وأكلوا كثوم. خليل رحمه الله أراد أن يلحق غير الثوم بإيش؟ بالثوم، البصل والكراث، هذه من العذار المبيح للتخلف عن الجمعة ومن الجماعة أيضا. فمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فيباح له التخلف عن الجمعة. طيب، إن قصد بذلك إسقاط الجمعة عليه، الكراث نوع من ايش اسمه بالعامية، ها، يشبه الفجل، يشبه الكراث، البصل الأخضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلان. هذا يشمل مصلى العيد، مصلان يعني صلاتنا، وهذا يشمل الجمعة. ها؟ فإنه يعثر، لكن مع ذلك لا يمنع من إيش؟ لا يمنع من المس، لا يمنع من المس، لكن يأثم بأكله الثوم لأجل أن يتخلف. فإن قال قائل أليس القاعدة أن من تحيل على إسقاط الواجب أنه يلزم به، نقول يكفي في ذلك الإثم، لأن هنالك مانع قام من أداء إيش؟ أين؟ هذا يتعدى إلى غير. فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم في اللفظ الآخر. قال كريح عاصفة بليل، من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة العاصفة التي تأتي بليل، لأنه ما عندنا جمعة تعدى بإيش؟ بليل. فهنا تكون الكلام راجع لشنو؟ للجماعة، لأن الأحكام المرة كلها جمعة وجماعة، فهذه مبيحة للجماعة للتخلف عن الجماعة وليست الجمعة. نعم. الرسول كان يقول في الليلة المطيرة والتي فيها رياح شديدة صلوا في رحالهم. قال لا عرسنا، أي بالنهار عندهم أحكام الليل هي المبيحة، لا عرس أو عمن أو شهود عيد وإن أذن الإمام. نعم، والله يظهر صحة المذهب، لأن من المشقات يعني. المهم أين كانت العدل أحسن من هذا أن يقال هذا فيه مشقة والمشقة تجلب تيسير. قال لا عرس أو عمن أو شهود عيد وإن أذن الإمام. هؤلاء الذين سماه المصنف رحمه الله لا يباح لهم التخلف عن صلاتي الجمعة والجماعة. قوله لا عرس هي امرأة الرجل العروس، يقال عروس للمرأة وعروس للرجل. وأما إذا قيل عرس بضم العين فالمراد طعام الذي يؤكل بهذه المناسبة. فأراد المؤلف أن يبين أن بناء الرجل بامرأته العروس لا يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة خلافا لمن قال بذلك. قال مالك لا يعجبني ترك العروس الصلاة كلها يعني في الجماعة، وخفف له ترك بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تأنيسها واستمالتها، هذا فيما عدا الجمعة طبعا التي شهودها فرض، لأن المالكية إنهم ديك سنة الجماعة سنة. أيضا ليست من الأعذار المبيحة للجمعة للتخلف عن الجمعة العمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، فيتخذ من يقوده ولو بأجرة، يعني يتخذ من يقوده ولو بأجرة. تندرج فيها أجرة المثل، إذا ما وجد أجير إلا بزائد على المثل فإنه لا يلزمه يصلي في بيته ظهرا. طيب كذلك شهود عيد، إذا اجتمعت الجمعة والعيد فحينئذ له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويكتفي بالعيد. نعم احنا مشينا على الراي مرات الراجح يزاحم المذهب. نعم، يعني كونه صلى العيد لا يبيح له التخلف من صلاة الجمعة. وإن أذن الإمام، هذا للمبالغة، يعني الذين تخلفوا عن صلاة العيد إن كان بإذن الإمام برضو ما يعني. لأن الإمام لا حق له في إسقاط الواجب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.